أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم، يقول: إن لي ولد يبلغ من العمر 50 عاما، وأشهد الله أنني قمت به منذ صغره وحفظته شيئا من كتاب الله، ومن 7 من عمره وأنا آمره بالصلاة ليحضر معي الجمعة والجماعة، وعندما تزوج ذهب إلى بيت آخر، وأبلغتني زوجته أنه تارك للصلاة، وقد نصحته وأرسلت له بعض الدعاة ولكن دون جدوى، ومنذ 2 تقريبا هجرني ولا يسلم علي ولم يتصل بي، والسبب في ذلك الصلاة، علما أن بيته يبعد عن بيتي 5 كيلا. يقول: أرجو من فضيلتكم والحاضرين الدعاء له بالرجوع إلى الله، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يصلح حاله وباله، وهذا أمر يعني فظيع جدا، يعني بهذه السن وهذا الانتكاس الذي حصل بعد أن يذكر الأخ أنه اعتنى به في أول أمر ودربه على الصلاة من السن التي شرعها الرسول عليه السلام وحفظه ما يلزم من القرآن، ثم إذا به بعد أن يكرمه الله بالزواج إذا به يتساهل في هذه الفريضة التي هي ركن الإسلام، وأن من تركها كما في نص الحديث فقد كفر، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهذا أمر خطير جدا. والأمر أحيانا لا يعني إذا حصل التقصير في الصلاة فالتقصير بالأمور الأخرى وارد، لا تأمنه على أمور أخرى أنه مفرط في زكاته، في صومه، في طهارته، في الغسل من الجنابة، فهذا أمر خطير جدا. وهجره ثم يعني حشف وسوء كيله، نسأل الله السلامة والعافية، يعني يهجر والده، كان والده يأمره بالصلاة ويوبخه، فهذا يعني مسكين في في في في في ضلال مبين. يعني لو وفق كان يأتي يتجمل مع والده على ما هو عليه من السوء، لكن يعتذر لوالده ويعني يتجمل معه. فنوصي الوالد أن لا ييأس وأن يسعى بتوصيف من يكون من أهل الخير أن يدعوه ويرشده، فهو في سن لا يعذر فيه 50، يعني بلغ الأشد وجاوزه. فنسأل الله أن يفتح عليه وأن يهديه ويهدي جميع أولادنا وشبابنا. وهذا ابتلاء، المؤمن مبتلى، يبتلى في أولاده، يبتلى في أهله وماله، فيصبر ويحتسب ولا ييأس ولا يمل ولا يقنط، ويدعو الله، يلح بالدعاء وأيضا يبذل الأسباب. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: في حديث: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. يقول: ما معنى هذا الحديث؟ معناه واضح، أن من صلى الصبح في جماعة، في جماعة المسجد، وأدركها، فالله سبحانه وتعالى قد حفظه بذمته، دخل في عهد الله وأمانه. فإذا كان هذا الشخص الذي مثل بين يديك لأمر ما، وعرفت أنه يعني قد صلى الصبح في جماعة، فاحذر أن تتعدى عليه بظلم. أما الحقوق فلا، الحقوق تجري على ما، لكن احذر أن تظلمه. ولذلك كانوا يذكرون من الآثار أن الحجاج الفاسق الظالم الفاجر يعني أراد أن يقتل إنسانا كما هي عادته واستفاض عنه، فقال له من قال أو هو قال إنه قد صلى الفجر في جماعة، فكان عنده قد شيء من الإحساس فكف عن قتله ولم يتعرض له. لكن هذا الحكم أولا قد يكون هناك أمور موانع أخرى، ليس الحكم يؤخذ على انفراده، قد يكون هذا الإنسان صلى الفجر في جماعة، الصبح في جماعة، لكن عنده بلايا، إنسان مصر على الربا ما تنفع هذه، لأن يعني عنده أمور تخرم هذا. يأتي إنسان مرابي أو إنسان يرتشي ويؤذي الناس ويأخذ كل أموالهم بالباطل ومصر على هذا، هذا ما تنفع هذه الحماية، تنفع الإنسان الذي ما يصر على شيء لا من الكبائر ولا الصغائر، حذر. فإذا كان بهذه المثابة فالله سبحانه وتعالى يحميه، فالله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. يقول: السؤال في هذه الحال يعني الإنسان غير المختار؟ الله أعلم. هذه الأمور مسألة الهداية يعني أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو كما قال جل ذكره مخاطبا للرسول عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إن تحرص على هداهم فإن الله يهدي من يشاء. فالله هو يعني هذا حكمة وفضل ورحمة من الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء بحكمته وعدله. فهذا أمر ما يعني في أمر القدر ولا ندخل فيه، أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا نفعل لو دخل مشرك الحرمين، وكيف نعرف، وهل على المسؤولين إثم لو أذنوا للمشركين؟ الإنسان يبلغ المسؤول، ونلاحظ الآن فيه يعني تحذيرات أن هذا يعني، وإن كان الأمر يعني هذا بالنسبة للحرمين يعني كما نلاحظ مثلا يعني طريق هذا لا يسمح لغير المسلمين، وهذا لأننا ابتلينا بهم، وإلا لو أخذنا بالحكم أصلا لا يقربون الجزيرة كلها، ليس فقط مكة والمدينة، فنرتاح من هذا اللبس. لكن ما تأمل، لا شك أنك ما تأمل أنهم يدخلون، والأسف بعض الناس تساهل ويأتي بشغالات سواقين في المدينة أو في مكة ويتساهل في هذا الأمر، وقد يجد فتوى من الفتاوى التي لا أساس لها ويتساهل ويخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على أولاة الأمور أن يتقوا الله ولا يتساهلوا في هذا الأمر، وأن يطهروا بلاد الحرمين كلها، ليس فقط الحرمين. الحرمين إن شاء الله نطمئن إلى أنه ما يوجد شيء إلا حاجة أمور قد يعني تكون يعني أمور شاذة، لكن للأسف تواجدهم في كثير من المناطق، بل ينبغي أن تكون هذه الدولة أسوة لدول الخليج التي تساهلت وتمادت في وجود قواعد كافرة، قواعد نصرانية في بعض دول الخليج، هذا ما يجوز بحال من الأحوال. كيف تأتي بقاعدة نصرانية؟ هذا أمر لا يجوز بحال من الأحوال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدولة المباركة قدوة لغيرها، وأن تطهر البلاد، وتطالب من حولها أن يمتثلوا هذا الأمر، وتكون يسلك الجادة السليمة ليبارك لهم ويكفيهم الله شرهم. الأخ يقول: إذا إنسان يعني يريد أن يسلم ويعني يريد أن يأتي لمكة والمدينة، نقول الإسلام ليس وقفا أن يأتي إلى مكة والمدينة، الإسلام يعرض عليه بأقصى الشرق وبأقصى الغرب، يعرض عليه يقال هذا الإسلام. فإذا اقتنع فوالله سبحانه وتعالى كما مر بنا قال جل ذكره: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا في وقتهم عندما كانت حوزة الإسلام ضيقة، وإنما هي يعني في مكة والمدينة. الآن إذا كان إنسان يعني في بلد ما يعرض عليه الإسلام، ولا يتوقف عرض الإسلام على أن يدخل مكة والمدينة. إذا أسلم هذا الإجراءات المعروفة حسب ما وضع من الأنظمة، والله أعلم، هذا يعني شيء آخر. أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب بالجامعة الإسلامية، وقد رجعت قبل أيام من اليمن، فوجدت ما يشيب له الرأس من تمركز الحوثيين ووضعهم نقاط تفتيش، وقد هجموا على كثير من المساجد، فأرجو التوجيه فيما يلي: هل يلزمني أن أذهب للجهاد لجهادهم، حيث أن خروجي يشجع من عنده غيرة من القبائل؟ وهل ابتداؤهم بالقتال وأنا متأكد وجازم لو تمكنوا لضربوا رقاب أهل السنة كما رأيتم في دمشق؟ ذكرت سابقا يعني هذه الحروب ينبغي أن يعرف أصلها وأسبابها، فهل هي حروب دينية سياسية اقتصادية ثارات بينهم؟ لا بد نعرف حقيقتها، فلا بد ونتقي الله وأن يكون القتال جهادا في سبيل الله، وإذا كان جهاد في سبيل الله فله أصوله وضوابط. ثم أين الدولة؟ هذه الدولة اللي أنت تعتبر نفسك في ظلها، فأين هي؟ هل هي دولة شرعية؟ ثم إذا كانت دولة شرعية فهذا يتوقف، إذا كانت دولة فارضة نفسها ولا تلتزم بأحكام الشرع فعلى أهل البلد أن يتقوا الله وينظروا فيما تقتضيه مصلحتهم، وقد يخاطبون بالآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ولا يعني نجلس يعني بعضهم يقتل بعض على اختلاف مذاهبهم والعدو يتفرج حتى إذا ضعف من ضعف هجم عليه. فهذه سنة الأعداء مع المسلمين، يشعلوا الفتنة بين الطوائف، وإذا أشعلوا الفتنة واقتتلوا هنا إذا ضعف أحد الطرفين تفردوا به، فلا يكون فيها يكون فينا نوع من من من السذاجة. والأمر يتعلق أيضا بمسألة التكفير وعدمه، هل تعتبرهم كفار فلهم حكم، ما تعتبرهم كفار فماذا تعتبرهم؟ فلا بد يا إخوان تضبط الأمور حتى يكون القتال على أصول ثابتة واضحة ويكون له أثاره ونتيجته، ولا يكون مجرد ثارات بين الأطراف. نسأل الله أن يصلح حال إخوان المسلمين في اليمن وفي سوريا وفي فلسطين وفي الصومال وفي أفغانستان وفي كل مكان، وأن يرفع عنهم ما حل بهم ويكشف عنهم، وأن يكفيهم شر القادة الضالين الظالمين، وأن يقطع دابر كل ظالم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من لم يقرأ سورة الفاتحة بعد قراءة الإمام في الصلاة الجهرية؟ صلاته صحيحة بإجماع أهل العلم كما يقول أحمد وغيره. فلما قيل لأحمد يعني من قال بعدم صحة الصلاة، قال هذا مالك في المدينة وهذا الثوري في في في في في وهذا الأوزاعي في الشام وهذا الليث في مصر وهذا، وعدد من أئمة كلهم يقولون بصحة صلاته. فلا تقرأ مع الإمام، إذا قرأ الإمام لا تقرأ معه، فإن سكت سكتة تستطيع معها أن تقرأ فلا حرج، وإذا قرأ فاقطع قراءتك، ولو لم تقرأ من الفاتحة إلا آية أو آيتين فاقتصر، وامتثل قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نسمع بعض الأخوان يشوشون على المصلين، تجد يقرأ الفاتحة ولا ويشوش عليك ما تسمع قراءة الإمام، فهذا لا ينبغي. وإن كان بعض أهل العلم من الأفاضل عليهم رحمة الله كانوا يفتون بهذا ويقول اقرأ ولو قرأ الإمام، هذا خطأ، هذا خطأ. هذا يعني الأئمة الكبار مثل ما ذكرت لكم أحمد ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والليث وسفيان الثوري وابن تيمية من بعدهم رحمه الله تعصب لهذه المسألة وفند ورد على الإمام البخاري، لأن البخاري متعصب لقراءة الفاتحة، فرد عليه ردا جيدا في أوراق يمكن 20 ورقة في الفتاوى وهو يرد هذا القول. فهذا شاع للأسف وانتشر بين كثير من المصلين، فيزعج اللي بجواره ويقرأ الفاتحة وربما رفع صوته والإمام يقرأ السورة وهو مشغول بقراءة الفاتحة، هذا لا ينبغي. أحسن الله إليكم، يقول خرج مني ريح أثناء الوضوء، هل أعيد الوضوء؟ نعم، إذا لم تكن مصاب بسلس فينبغي أن تعيد، أما إذا كنت مبتلى بالسلس فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله إليكم، يقول إذا أحضرت عمالة استقدام وأحضرت شيئا من العدة التي يعملون بها، فهل يجوز أن تكون الأرباح بالنصف بيننا؟ حسب هذه العدة التي هيأتها لهم، إذا كان لها شأن ورأسمال يعني، أما إذا كانت تافعة ويكون لك نصيب من الأرباح يتناسب مع المعدات التي اصرتها له أمنتها لهم، فإذا أمنت لهم معدات لها قيمة فينبغي أن تتقي الله وتأخذ من الأرباح مقابل ما أمنت لهم من عدل، يكون كسبيل مضاربة بينك وبينهم مضاربة، فهذا لا حرج. أما أن تتخذ هذه ذريعة لأخذ يعني الأرباح منهم وتأتي بحاجات تافهة وتقول أمنت لهم عدة، فهذا تحايل ولا ينبغي لك أن تتساهل في هذا. وينبغي المسلم أن يحرص على يعني لقمة العيش أن تكون حلالا ليس فيها أي شبهة، لأنه كما جاء في الحديث أطب مطعمك تستجاب دعوتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح أبناءنا جميعا، اللهم أصلحهم يا رب العالمين، وفقنا لحسن تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم، واكفهم جميعا قرناء السوء وجلساء السوء وجوار السوء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.